بأنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى ذكر سنة الدفع في آيتين من القرآن العزيز، كلاهما في معرض القتال. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وجاءت هذه الآية بعد القتال الذي دار بين جالوت وبين داود، وفي الموضع الثاني في سورة الحج قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قبلها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. سنة الدفع من أهم السنن الكونية التي ترتهن الأمم بها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لا بد أن يتدافعوا ولا بد أن يقتتلوا، لكن هناك فارق، فإن الله عز وجل جعل قوة الحق ذاتية فيه. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ظاهر. فالحق قديم يحمل أسباب القوة في ذاته، لكنه يحتاج إلى مسدد، يحتاج إلى مسدد، وهو يحمل أسباب القوة في ذاته. ومن طبيعة الحق أنه يتوجه إلى كبد الباطل وإلى دماغه، لا يتوجه إلى عضلة ولا إلى كتف، إلى الدماغ. ولذلك قال تعالى: فيدمغه. يدمغ لها أو نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى أنها تصيب دماغه، والمرء إذا أصيب دماغه لا يعيش. ثانيا، فيه معنى الدمغ الختم، أي أن الذي يصيبه الحق يصاب بدمغ وعلامة ظاهرة يظهر منها انه مبطل. والباطل زاهق لا روح له ولا نفس. فمن الفوائد التي يستفيدها الناس من سنة الدفع ان نرجع فنبين بعض الابجديات التي يظن كثير من الناس انه على علم بها، واذا به بسبب سنة الدفع يعلم انه ما كان عالما بما كان يقدر في نفسه انه يعلمه. الشهادة، شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ما معناها؟ كثير من الناس يظن في نفسه انه يفهم معنى الشهادة وهو لا يفهمها لانه ورثها، ورثها. ولا نشترط ولا نقول ان الايمان لا يكون الا على سبيل التفصيل، لا، بل يقبل ايمان العامي جملة والتفصيل بحسب الانفس وحسب الاشخاص. لا نشترط ان يقف كل مسلم على حقائق الدين ويعلم الادلة ويعلم النواقض ويعلم الردود، انما يكفي الايمان المجمل. لكن مما ينبغي ان يعلمه المسلم الذي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ان السطر الثاني من الشهادة وهو قولنا محمد رسول الله معناه ألا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شريك له في الاتباع، وأي عالم يأتي بعده إنما نطيعه لطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأصل. وقد أجمع أهل العلم على ان الرد الى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته اليه وبعد مماته الى سنته حتى تقوم الحجة على كل الخلائق الذين يأتون بعده عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء لا نعلم احدا خالف فيه، ان الرد الى النبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته يكون الى سنته. فترى كيف نقلت هذه السنة، وهل يمكن لاحد ان يطعن عليها؟ نقول بملء الفم انه لم يحظ نبي قط من انبياء الله بعشر معشار ما حظي به نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا نعلم نبيا رزق باصحاب اوفياء نقلوا كل شيء عنه لتتم الاسوة به. فما من باب من ابواب العلم الا وفيه الاثر مهما دق، حتى فيما يفعله الناس فطرة ولا يحتاجون فيه الى تعليم، كقضاء الحاجة مثلا. قال اليهود لسلمان رضي الله عنه ان نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، قال نعم، علمنا انه اذا دخل احد الخلاء الا يمس ذكره بيمينه وان يستطيب بثلاثة احجار. حتى في مثل هذا الامر، حتى في اتيان الرجل شهوته، حتى في الاكل والشرب ما ترك شيئا، وكانت اعينهم كالكاميرا المسجلة، يقولون كنا نعرف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر باضطراب لحيته. وحتى لما قرأ في سورة المؤمنون فجاء ذكر موسى وهارون سعل سعلة فركع، نقلوها انه سعل سعلة فركع. ويخرج جابر بن سمرة خصيصا من بيته في ليلة قمراء ليعقد مقارنة بين القمر وبين وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج من بيته لأجل هذا. يقول: خرجت في ليلتي في ليلة قمراء إضحيان، كان القمر تاما، فجعلت أنظر إلى القمر سارة وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سارة، فلكان في عيني أجمل من القمر. ويسجل مثل هذا الحب، ولهم في ذلك أعاجيب في مسألة النقل، بحيث أن الأمر كما قال أبو ذر رضي الله عنه: ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا منه علم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل السنة على أوثق ما أنت رائن وما أنت قارئ. النصارى لا يصلون إلى عيسى عليه السلام بإسناد متصل أبدا، ولا يصلون إلى صاحب نبي أصلا، والانقطاع في الأسانيد عندهم قد يصل إلى 100 عام، انقطاع بين الرجل وبين شيخه، بين الذي تلقى عنه الكلام، قد يصل الانقطاع إلى 100 عام. إنما نحن معاشر المسلمين نقلنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام على أوثق القواعد العلمية، وتعب العلماء في تقعيد هذه القواعد كعادة الأصول. الأصول مثلها كمثل هذا الجدار، كل عالم يضع لبنة ويمضي، فهذا الجدار ليس نتاج فكر عالم واحد، إنما هو نتاج فكر مئات بل ألوف العلماء الأذكياء النابهين. فنقلوا السنة ووضعوا لها الشروط والضوابط لقبول الأخبار، لكن من سوء الحظ أن يأتي الخلائف بعد ذلك لا يكلفون أنفسهم النظر فيما حققه الأسلاف. يا ليتهم نظروا، لكنهم طوحوا بهذه الجهود وراء ظهورهم، وطفقوا يعترضون على السنة. كلما نقل إليه الكلام لا يستفيغونه، جعلوا عقولهم حاكمة على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وابتكروا أشياء هم لا ينفذونها في واقع حياتهم. مثلا يقولون مثلا: أخبار الآحاد لا تقبل في العقيدة، مع أنهم يقبلون أخبار الآحاد من الكافرين. هذا الذي ينكر الشفاعة الآن، وهذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، إنما هو مذهب المعتزلة الذين يقلدون المذنبين في العذاب، ويحتجون بحجج رد عليها أهل السنة وسبعوا ردا عليه، ما تركوا قولا لقائل، وأتوا على بنيانهم من القواعد. فيأتي هذا فيعرض أدلة المعتزلة كأن أحدا من أهل السنة ما رد على هذا الكلام. لو أن هذا الإنسان أو غيره مرض وأخذ علته وسافر إلى بلاد الغرب، فقال له الطبيب: أنت مريض بالمرض الفلاني، وأنت ستخضع لعلاج مكثف وتأخذ الأدوية الفلانية، ترى هل يقول له: أنت طبيب يعني أنت فرد ومن الممكن أن تخطئ في التشخيص، فلو سمحت ائتيني بكل من العلماء الأطباء 20 طبيب 30 طبيب ممن يقع به التواتر ويقول نفس الكلام ان انا مريض بالعلة الفلانية حتى اسلم لك. هل سمعتم بهذا في العالمين؟ ان رجلا ذهب الى طبيب فقال له انا لا اقبل كلامك حتى تأتيني باطباء يبلغ عددهم التواتر ولا يجوز عليهم الخطأ حتى اقتنع بكلامك واخذ العلاج. ما علمنا ان هذا ان احدا قال هذا الكلام، فلماذا يقولونه في احاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا الذي قال له انت مريض بالمرض الفلاني رجل كافر، يعني لا ينعقد به خبر، فضلا عن ان ينعقد به يقين، ومع ذلك يسلمون له. فاذا اعترضنا عليهم اتهمونا بالجهل وانه لم يكن احد بقولنا، ثم يجوزون الاشياء العقلية التي لم يجري عمل الناس عليها، يجوزونها في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويعبونها في كلام الناس وفي اخبار الناس. فمثلا هل هناك امرأة معصومة بالنص من الزنا؟ اي امرأة؟ نحن نقول ان العفيفات كثيرات، لكن قد تكون عفيفة وتزل مرة وهي عفيفة، وهذا الخطأ قد يرتكب بضعف الايمان، ومع ذلك لا يزيل الخطأ اسم الايمان عنها. فاي امرأة في الدنيا ممكن عقلا ان تزني؟ وليس هناك دليل عصمة ان هذه المرأة يستحيل عليها الزنا. السؤال، اليس من الجائز ان يكون الولد الذي تعتقد في نفسك انه ولدك يكون ولد رجل اخر اتت به المرأة عقلا؟ احنا الان بنتكلم عقلا، مثلنا يتكلمون في احاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أليس من الجائز يعني هذا الذي يتكلم في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العقل المجرد؟ لو أني قلت له إن هذا الولد الذي ينسب إليك في الهوية في البطاقة وفي الأوراق الرسمية ليس ولدك عقلا، لاحتمال أن تكون امرأتك زنت وهي ليست معصومة من الزنا، لأنكر ذلك أشد الإنكار، ولجزم ان امرأته عفيفة، ونحن ما نقول ما ننكر ذلك، لكن نقول عقلا يجوز للمرأة ان تزني، وعقلا يجوز لأي رجل ان يشك في نسب ولده. لكن هل جرى هذا الكلام بين الناس؟ ما جرى. المرأة بتلد الولد ابن 7 شهور ابن 8 شهور، يقول ان الاطباء ان يلزم ان يدخل الحضان لمدة شهر، حضان فيه عشرات الاطفال، اول من ولد ولد قبل ان تتحقق من شكله وقبل ان تعرف ان هذا ولدك تعطيه الحضان، خلاص بياخذ رقم. اليس من الجائز ان تخطئ الممرضة فتأتيك بولد ليس هو ولدك؟ ولا ده مستحيل؟ جائز عقلا ولا لا؟ جائز عقلا. فكيف ساغ لك ان تسلم لهذه الممرضة مثل هذا الامر الخطير، وتأخذ الولد مسلما ومطمئنا 100% انه ولدك، مع ان جائز عقلا ان تخطئ الممرضة فتأتيك بغير ولدك؟ لماذا لا يعمل بهذا؟ للفساد العريض المترتب عليه. فلماذا يأخذون هذا الجواز العقلي ويجعلونه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويا ليتهم سبقوا، يا ليتهم استضاءوا بكلام اهل العلم، لكن يأتون على الادلة كأن اهل السنة والجماعة ما ردوا على المعتزلة، كأنهم ما قالوا حرف في الرد على المعتزلة حتى يعيدها جزعة مرة اخرى في زمان الجهل الذي لا يعرف الناس فيه قليلا ولا كثيرا. فيأتي بالآيات المطلقة التي خصصت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول ان الشفاعة لا شفاعة لأحد انما هي لله، هو الذي يقول هذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. فهذا نص في عدم قبول الشفاعة عن الإطلاق. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. ويأتي بهذه الآيات ويقول فهذا دليل على أن الشفاعة لا تكون لأحد. فنقول من القرآن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أين ذهبت هذه الآية؟ وهذا دليل واضح على أن الله يأذن لبعض الناس أن يشفعوا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن سيأذن لبعض عباده ويرضى عن شفاعتهم. وقال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن هناك استثناء. لماذا طويت هذه الآيات؟ ولماذا لم تبين وتوضع بجانب الآيات الأخرى؟ هذا هو المكر، ينقلون شيئا ويتركون أشياء. وقد أجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة على قبول الأحاديث المتكاثرة التي بلغت درجة التواتر العملي، التواتر العلمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، وأن المؤمنين يشفعون، وأن الشهداء يشفعون، ووردت في ذلك أحاديث صحيحة. فما هي المصلحة؟ أن يأتي رجل على طائفة من الأخبار ويأخذها ويترك ما عداها؟ هذه فتنة قديمة أطلت برأسها ودحرها أهل العلم وانتهت، ثم بدأت تعود جزعة مرة أخرى. والسبب في ذلك غياب حرس الحدود. العلماء الرسميون ليس لهم رد فعل حتى الآن. العلماء الرسميون ليس لهم رد فعل حتى الآن، مع ان هذا العقل يطرح يوميا على صفحات الجرائد والمجلات ولا رد فعل. وينبغي ان تصال عقائد الناس، ولا يسمح لهؤلاء ان يتكلموا الا بشهادة تخصص. لماذا يتكلم الكل في دين الله عز وجل ولا يحترمون اهل التخصص؟ الختام اللي هو شغل الفقهاء، شغل العلماء، هم الذين يقولون هذا مستحب، هذا واجب، هذا مباح، هذا مكروه، هذا حرام. هذا حقهم وملكهم، ينتزع هذا الحق منهم ويقال الحق ده يذهب للأطباء. الطبيب لا يجوز له أن يقول هذا حرام شرعا ولا هذا حلال شرعا، لا يجوز له ذلك. كتاب في أحاديث، ويدرسون في الأزهر من يوم ما اتبنى بكتاب الطهارة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ختان الرجل وختان المرأة. وفي صحيح البخاري اختتن إبراهيم بالقدوم لما بلغ 80 عاما. ونحن مطالبون بملة إبراهيم، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فملة إبراهيم تلزم المؤمنين جميعا رجالا ونساء. فإذا كان إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم، إذا هذا فيه مشروعية الختان للرجال والنساء معا، إذ الأدلة تعم الرجال والنساء، ولا يقال هذا للرجال دون النساء إلا بدليل. أن يقال ثبت الدليل إن النساء مستثنون من الختان. فلما نقلوا هذا الى غير اهل التخصص اغرى ذلك الجهلة بخطوة اخرى. امرأة بلغت من العمر 70 سنة قالت في مقال لها: وبعد ان كتبنا الجولة الاولى في استصدار قانون بتحريم ختان النساء، الان اطالب بمنع ختان الرجال. ليس عندها حياء، حتى لو كان لها وجه ليس عندها حياء انها تقول اطالب بمنع ختان الرجال وبعدين تتكلم ان ده اصلا بيؤثر على المسألة الجنسية. امرأة بلغت من العمر 70 سنة من هذا الهوان الذي بلغناه، ده معنى دي سطع على وجه كل رجل يحمل العلم الشرعي في هذا البلد ان يتكلم بمثل هذا الكلام، ولا تعاقب المرأة ولا يقال لماذا تعديتم الحدود. تطالب بمنع ختان الرجال، والذي رد عليها اول ما رد عليها الاطباء، يعني ما رد عليها المسمون بالشريعة. فهذا كل يوم يغري الجهلة ان هم يصوبوا ضربة الى معقل حصين كان قبل ذلك لا يستطيع واحد ان ينظر اليه. اغرى هذا كثيرا من الجهلة بالطعن على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأوا يأتون بالاحاديث التي لا يفهمونها ولا يعرفون وجهها ويعترضون عليها، واسهل شيء يقول لك هذا مكتوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولو اتيتهم بكل آية، ليس هناك منهج علمي يتحاكمون اليه. منهج قبول الاخبار يقوم على الصدق والكذب، صدق والكذب. الصادق يقبل خبر والكاذب يرد خبره، المتوهم يتوقف في خبره حتى نتأكد ان هو محق. هو الضابط العام لقبول الاخبار. فيأتي على حديث بسند واحد، هذا الحديث مثلا نفترض ان سنده مالك عن نافع عن ابن عمر، وده اسناد كالشمس، مالك ابن انس الامام العلم ونافع مولى ابن عمر، وابن عمر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، ينقلون خبرا ما، وليكن مثلا اي خبر نفترضه: صلوا كما رأيتموني اصلي، خذوا عني مناسككم. يوم يقول ان احنا نقبل هذا الخبر. طيب، مالك عن نافع عن ابن عمر ويسوق قصة مثل القصة التي رواها الشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه باسناد في الصحيحين من اصح الاسانيد. قال صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت الى موسى عليه السلام فقال: اجب ربك. فسقأ موسى عينيه، فصعد ملك الموت الى الله وقال: انك ارسلتني الى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه بصره وقال: اذهب لعبدي فقل له: ضع يدك على متن ثور، فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فلما نزل ملك الموت الى موسى عليه السلام واخبره بذلك، قال: اي ربي، ثم ماذا بعد هذا العمر الطويل؟ قال: الموت. قال: فالآن. فيقولون: هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على كذبه أمور. اسمع لتعلم حجم الهجمة الشرسة وكيف يلعبون بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: اولا، يستبعد هذا من نبي من اولي العزم ان يطأ عيني ملك الموت. ثانيا، كيف يتمكن موسى عليه السلام من فقع عين ملك الموت ومعروف خلق الملائكة وعظم خلق الملائكة؟ ثالثا، هل موسى عليه السلام يكره الموت ومعلوم ان الصالحين لا يكرهون الموت؟ رابعا، انه صعد الى الله عز وجل وقال: انك ارسلتني الى عبد لا يريد الموت، فكأن الله لا يعلم ذلك. شوف طريقة الاعتراض. بهذه الطريقة يعترض على كلام الله في الوحي المنزل، يعترض على كلام الله في الوحي المنزل. قال تعالى:

للزوج عن هذا الدين، هذا واجب على العوام. انت ايها التاجر الغني لا تعرف شيئا عن الاصول ولا تستطيع ان ترد عن دينك، اكتب طالب علم. كان طلاب العلم قديما تدخلهم الدولة ولهم اعطيات، لذلك كان بدل الواحد 1000 واحد في ديار المسلمين. فمع كثرة العلماء لا يستطيع المبتدع ان يطل برؤوسهم على السنة ويتكلموا. الان كثير ممن يشار اليه بالبنات يصعدون المنابر فيكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون. نصف الاحاديث التي يحفظونها لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رجل محب لله ورسوله ان شاء الله، ونحسبه محبا لله ورسوله، ومع ذلك يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فيرحم الله جلاله سمع فيه شعبة بن الحجاج رجلا يروي حديثا منكرا، فقال له لتنتهين عنه او لأستعدين عليك السلطان. يذهب لأمير المؤمنين ويقول ان رجلا يروي حديثا منكرا فيعاقب بالحبس او يعاقب بالمنع من التحديث. فيرحم الله ذلك الزمان. إيجاد العلماء مهمة الأمة جمعاء. فرق إن لم تستطع أنت فمع آخر. 4 يقولون طالب علم ويقولون له فرق نفسك. يا جماعة نحن مقبلون على خطب عظيم كل يوم يطل براسه في الجرائد المجلات، ونحن نخاف على العوام لان هذا دين. اذا كان هم عاملين حرس حدود ومشددين على دخول الهيروين والكوكايين فان الاعتداء على البخاري اعظم من اخذ الارض. لما رسم النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الخنزير ولم يتحرك الناس وكان ايامها في مفاوضات على الارض، يا جماعة ان عرض النبي صلى الله عليه وسلم اثمن من الارض. لو اخذت ارض المسلمين جميعا من تحت ارجلهم لكان اخف 1000 مرة من ان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وفينا عين سطره. ينبغي ان يظهر هذا المعنى عند الناس وان يوالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يصفوا هؤلاء الذين يكذبون بسنته بلا مستند ولا برهان بإيجاد هؤلاء خط الدفاع الأول. خط الدفاع الأول اللي هي طبقة الفرسان، ونحن نعلم أن الضحايا سيكثرون في هذه الطبقة. الضحايا والقتلى يكثرون في الصف الأول، لكن نمهد للذين يأتون بعد ذلك. وقد هددنا الله تبارك وتعالى فقال وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم، بمثل هذا الجحود والنكران وتضييع الامانه. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، الأصول التي ما اختلف عليها أحد قط من أهل العلم ولا من العوام بدأ بعض الناس ينظر فيها، مجرد نظره جريمة، مجرد طرح الرأي جريمة. أو كلما قال رجل رأيا خطيرا قلنا له كان ينبغي ألا يرد عليه حتى يموت قوله. لكن أي رجل يقول رأي تافه ما له قيمة، تأتي الصحافة والجرائد ويشيع هذا الرأي وبعدين يقول لك عايزين أهل العلم يرد عليه. نريد من أهل العلم أن يقولوا قولهم في الموضوع، مع أن القول تافه ما له قيمة ولا ينبغي أن يلتفت إليه، مثل هذا الرجل اللي بيقول إن القرآن لم يحدد يوم عرفة إن يوم 9 ذو الحجة. وان الله عز وجل قال الحج اشهر معلومات، اشهر الحج شوال وذو القعده وعشر ذو الحجه، يعني 70 يوم او اقل يومين مثلا على حسب الرؤيه. طيب بدل الزحام 5 مليون 4 مليون يقتلوا بعض عند الجمرات وطواف الافاضه وطواف الوداع والكلام ده، وفي النفره من عرفات والناس كده بتقتل بعضها، يبقى ان احنا نفرق بقى، نقول بقى ان في شهر شوال يحج البلاد الفلانيه، وفي شهر ذو القعده يحج البلاد الفلانيه، وشهر ذو الحجه يحج البلاد الفلانيه، وبهذا يبقى نتغلب على مشكله الزحام. يبقى اللي هيحجوا من 1 شوال ل10 شوال يبقى يوم عرفه بالنسبه لهم 9 شوال ويوم العيد 10 شوال، ويبقى كده في اكثر من يوم عرفه وفي اكثر من يوم نحر. كل هذا لنتغلب على مشكله الحج، زي ما حصل في تونس سنه 64 ان صدر قرار لكن لم يعمل به بنقل صلاة الجمعة إلى يوم الأحد. ده اسمها الجمعة، اسمها صلاة الجمعة علشان يوم الجمعة. لا، قالك لأن يوم الحد هو العطلة الرسمية، فإحنا بدل ما يبقى صلاة الجمعة الناس يروح يصلي الجمعة ويعطلوا الإنتاج ساعة، يبقى نعمل نقل لصلاة الجمعة نخليها يوم الحد. شوف ال فده لما اقول بقى ان في اكثر من يوم عرفه وفي اكثر من يوم نحر، وان القران لم يقل لنا ان يوم عرفه يوم 9 ذو الحجه وان يوم العيد يوم 10، لم يرد هذا في القران. والسنه فيها احاديث مكذوبه كثيره، فهذا لعله من المكذوب. احنا نعرض بدل ما نختلف بقى صحيح ولا ضعيف، نعرض عن الكلام ده وننظر الى مصلحتنا. فيه واحد كتب اقتراح ان بدل الزحام واللي بيكون حوالين الكعبة ان نعمل سير الكتروني والناس يركبوا عليه، السبع اشواط في خلال دقيقة واحدة يكون الجماعة اللي رافين السير طافوا طواف الافاضة وطافوا طواف الوداع او طواف القدوم او طواف العمرة، وخداك ويقلبهم ويحمل غيره وخلاص. الان هذا الكلام احنا بنستخف بيه، قد يصدر فيه قانون فيما بعد زي ما هو الان في دعوة بتدويل الحرمين. تدويل الحرمين يعني لا يكون ملك السعودية، مش هي اللي تتحكم فيه، انما يبقى فيه ايه، كل دولة تحكم سنة تتحكم في مسألة الحرمين سنة وهكذا. وكل كلام قد يقال هزلا في يوم من الأيام ربما كان حقيقة مع انتشار الجهل وغياب العلماء الربانيين. زمان من 20 سنة قرأت عن الدولة البترولية الجديدة، وصار هذا الآن مشروع يريدون تحقيقه، وان لم يستيقظ المسلمون ربما تحقق. ايه الدولة البترولية الجديدة؟ قال لك هي عبارة عن دائرة بتشمل المنطقة الشرقية السعودية والعراق وجزء من العراق وجزء من الامارات وجزء من الكويت، عبارة عن دائرة اللي هي موجود فيها البترول. فليس معنى ان البترول في ارضك انك انت تتحكم في الناس، لا، النظام العالمي الجديد سيهيمن على هذه البقعة ويعملها دولة حيادية، يقول لك الدولة دي ليست خاضعة لأحد، دي بتاعت العالم وأنا أبوكم، فأنا اللي هوزع عليكم بقى السالفة، أنت عايز برميل نديك برميل، عايز برميلين نديك برميلين وخلاص. لكن ليس معنى إن البترول في أرضك يبقى بتاعك. الكلام ده من 20 سنة مكتوب، بعد حرب الخليج بدأ يطرح نفسه بقوة ان لابد من التحكم في مصادر الطاقة في العالم، بانها ليست ملكا لمن هي في ارضه. هذا كان رأيا ربما قرأه قارئون في ذلك الزمان فتمطقوا ومطقوا شفاههم استهزاء، فأي رأي خطير ربما مع غابة الجهل واستدارة الزمان يكون حقيقة. الآن يقول يوم عرفة لم يرد في القرآن إلا يوم 9،